قال من المعلوم أن الذهبي علق على بعض الأحاديث في المستدرك، ونجد بعض أهل العلم من بعد الذهبي إلى يومنا هذا يقولون خلاف ما قال، وقال ويوافقونه في بعض ما قال، فهل هذا دليل على أن الذهبي رحمه الله لم يتتبع أحاديث المستدرك تتبعا جيدا يسلم له فيه، أو أنه قصد الاختصار وعدم التدقيق؟ الذي نراه والله أعلم أن الأمر محتمل لهذا ولهذا، أي يحتمل أن يكون ذلك اختصارا منه فقط، وحينئذ هو لا يدان بما قد أخطأ فيه الحاكم واختصر هو كلامه فيظن أنه وافقه، هذا محتمل. ومن المحتمل، وهذا الذي نحن نمشي عليه طبعا لكثيرين ممن قبلنا ممن جاءوا من بعد الذهبي بطبيعة الحال، أن الذهبي نظرا لكونه عرف بأنه إمام حافظ نقاد لا يمكن أن يسكت على ما اختصره إذا كان تبين له أن فيما اختصره خطأ، لأننا نجده في كثير من الأحاديث يقول قلت بل هو موضوع أو هو شبه موضوع أو فيه فلان هو ضعيف أو مجهول إلى آخره. فإذا لم يكن تلخيصه للمستدرك تلخيصا مجردا عن النقد، بل هو مقرون بكثير من النقد كما هو ملاحظ في مئات الأحاديث. حينئذ لا يسعنا إلا أن نقول كما نفعل في كثير من تعقباتنا له، فنقول قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين على شرط بخاري على شرط مسلم ووافقه الذهبي، لأنه اختصر كلام الحاكم وقال خي ميم خي أو ميم، هذا هو تلخيص بلا شك، لكن أحيانا ينتقده، فإذا نقول نحن وافقه أو بيض له أو انتقده بقوله كذا وكذا. لذلك ليس هو تلخيصا بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن بأنه لا يحمل مسؤولية ما لخصه، لا، لأن الواقع يشهد أنه تتبعه في كثير، حتى أنه أحيانا يتكلم بكلام قاسي جدا بالنسبة للحاكم، أين عقله أين كذا حتى يتكلم مثل هذا الكلام. فظني أنا والله أعلم أن الحافظ الذهبي حينما لخص المستدرك لم يكن في نضجه المعلوم لدينا في علمه وفي نقده، وهذا شأن كل فرد من أهل العلم، هو يتسلسل في الترقي في العلم، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. فسواء كان الحافظ الذهبي أو الحافظ العسقلاني أو أي حافظ آخر لا يمكن أن يكون في أول طلبه للعلم كهو فيما قبل وفاته وهو يحمل هذا العلم، ليسوا سواء أبدا. لذلك فإذا رأينا أحد هؤلاء الحفاظ يكثر منه الخطأ في بعض كتبه فتأويل ذلك ولا بد من أن يقال إنه ألفه في ابتدائه في طلب العلم. والأمثلة على هذا يعني تكثر، من ذلك مثلا كتاب الروح لابن القيم، فيه العجب الإعجاب من حكايات بل خرافات، نحن ننزه الإمام ابن القيم الجوزية من مثلها، لكنها موجودة في هذا الكتاب، إلى درجة أن بعض الباحثين يتساءل هل صحت نسبة هذا الكتاب إلى ابن قيم الجوزية؟ أنا الحقيقة ليس عندي دراسة كجواب عن هذا السؤال، لكن أنا لا أستبعد أن يكون ابن قيم الجوزية ألف هذا الكتاب في أول طلبه للعلم، ولذلك نرى منه أحيانا صوفيات، ذلك لأنه نشأ في ذلك الجو الذي نبغ فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحورب من جماهير الطوائف والعلماء لأنه كان أمة وحده في ذلك الزمان. فلا يستغرب إذن ابن قيم الجوزية أن يكون له هذا الكتاب، وأن يكون تأويل ذلك أنه ألفه في أول طلبه للعلم. هذا ما نقوله بالنسبة لتلخيص المستدرك للحافظ الذهبي. والآن معذرة، فالساعة تقول بلسان الحال، ولسان الحال أنطق من لسان المقال. 11:15، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا شيخنا ما عنده مانع الأخ يترك أسئلة هذا الشيخ، ولعل يصير في فرصة أخونا عصام يسأل يعني حفاظا على أسئلة هذا هو ما عنده مانع، وأنا ما عندي مانع مثله. أتركه. بالنسبة لابن قيم الجوزية يصرح في كتاب مفتاح دار السعادة أن الكتاب له، كتاب الروح، يصرح في هذا. نعم، جزاك الله خير. حياكم الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.